ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، أكملنا في دراستنا السابقة ما يتعلق بمناسك الحج، ثم ما يتبعه في آخر فصل عن الهدي والأضحية، وكان آخر الكلام على العقيقة. ونبدأ الآن في الكتاب الجديد يتعلق بالجهاد في سبيل الله. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يجمع عدد من الفصول والأبواب لكن في موضوع واحد. أحيانا يقول فصل وأحيانا يقول باب، وكلها في موضوع واحد، سواء كان الموضوع هذا يتعلق بالصلاة كتاب الصلاة، بالبيع كتاب البيع، بالعدد كتاب العدد، بالوقف كتاب الوقف، بالجهاد وهو ما يتعلق في هذا الأمر، وهو خبر لمبتدأ محدود. إعرابه نقول خبر لمبتدأ محدود، أي هذا كتاب الجهاد، هذا كتاب الجهاد، أو مبتدأ خبره محذوف كتاب الجهاد هذا، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب الجهاد. وهذا جائز في اللغة، وابن مالك رحمه الله يقول وحذف ما يعلم جائز كما تقول جنس بعد من عندكما. والمقصود بالجهاد بذل الجهد وبذل الطاقة وبذل الاستطاعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي رفع راية الإسلام، وفي قمع الشرك والطغيان. فالإنسان يدعو إلى الله عز وجل ويبين محاسن الشريعة ويبين ما اشتملت عليه من الخير للأمة في الدنيا والآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا فيبين لهم بأن يدعو أولا إلى الإسلام، فإن أجابوا فنعم، وإن أبوا عرضوا عليهم الجزية، وإن امتنعوا فقاتلوهم حتى يعيدوهم إلى الرشد، حتى يرجعوهم إلى الصواب، حتى ينيبوا لله عز وجل. فنقول الجهاد هو بذل الجهد وبذل الطاقة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج، الحج سماه جهادا. فالصديقة بنت الصديق سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد يا رسول الله؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالإنسان في الحج يلاقي من العنى ويلاقي من التعب ويلاقي من المشقة ما الله به عز. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، فالجهاد المقصود به هو بذل الجهد وبذل الصبر. فالجهاد في سبيل الله لا بد له من ضوابط، ولا بد له من أسس، ولا بد له من مرتكزات، ولا بد له من أحكام يسير عليها الإنسان. وأما إذا خالفها فالضرر أكثر من النفع، فالضرر عليه وعلى المسلمين أكثر من النفع. ولكن إذا كان بغرابه، إذا كان بتوجيه من ولي الأمر، وصار الإنسان حسب توجيهات ولي الأمر وجاهد في سبيل الله حسب التعليمات من أولي الأمر فنفع. وأما إذا سار بنفسه وذهب بنفسه فقد يضر أكثر مما ينفع، ولكن عليه لا بد من الضوابط التي سنذكرها أو أشار إليها المؤلف في الكتاب، وإلا فإن الجهاد من أفضل الأعمال وأدقها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن وكان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول كناني رسول الله قبل أن يولد لي فسماه النبي عليه الصلاة كناه بأبي عبد الرحمن. يقول سألت رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهو من أفضل الأعمال وأجلها ولكن لا بد من الثوابت. بعض الناس قد يتساهل ويهمل هذه الثوابت فيسبب الضرر أكثر مما يجلب النفع. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله الجهاد كتاب الجهاد. وقلنا إن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. ومر بنا كتاب الصلاة. الصلاة لغة بمعنى الدعاء وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم. مر بنا كتاب الزكاة. الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة. مر بنا كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. الآن مر بنا أيضا كتاب الحج. الحج لغة بمعنى القصد إلى آخر. فالكتاب هو الذي يجمع عدد من الفصول والأبواب وكلها في موضوع واحد. يعني مثلا الكتاب هذا اللي نقرأ فيه عن الجهاد ما في شيء عن البيع. بعد فترة بعد ما ننتهي ننتقل إلى كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. فالكتاب هو الذي يجمع عدد من الفصول والأبواب لكن في موضوع واحد. يعني ما عندنا هنا في هذا الكتاب شيء عن الصلاة، ما عندنا شيء عن الزكاة، ما عندنا شيء عن الحج لأنها كل ركن في كتاب مستقل. فهنا كتاب الجهاد. وإذا أردنا الإعراب نقول هو خبر لمبتدأ محذوف. هذا كتاب الزكاة، هذا كتاب الجهاد. حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبتدأ وكتاب خبر. أو نقول كتاب الجهاد هذا. أو نقول اقرأ كتاب الجهاد. فيصح هذا وذاك وهذا جائز في اللغة. نعم. كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد جهادا ومجاهدة لأنه يبذل الجهد يبذل الطاقة يقدم ما يستطيع. يعني يحضر أو يأتي بما يستطيع وبما يمكن فعله على قدر طاقته. نعم. من جهد أي بالغ في قتل عدوه فهو لغة بذل الطاقة والوسع. بذل الطاقة ما يستطيع الإنسان والوسع يعني ما في استطاعته. والحج قلنا سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهاد. فالحج يحتاج إلى أن يأتي للحرم مثلا ويطوف ويسعى ويذهب إلى عرفة ويذهب إلى مزدلفة وإلى منى ويرمي الجمار وينحر من أعمال كثيرة وهذه تتطلب منه مجهود. وبعد ذلك إذا جاء معتمرا فإنه يحرم من الميقات أو يحرم من الحل. ثم بعد ذلك يأتي إلى الحرم ويطوف ويسعى ثم حلق أو تقصير. فكلها في عمل فيها بذل جهد. فسألت الصديقة بنت الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه. يعني ما في مضاربة ما في قتال. عليهن الحج والعمرة وذلك في العمر مرة. نعم. فهو لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار خاصة. قتال الكفار وليس المقصود بذلك الإيذاء وليس المقصود بذلك التسلط وليس المقصود بذلك إرهاقهم، وإنما المقصود أن يرجعوا إلى حظيرة الصواب، أن يدخلوا في دين الله ليسعدوا في دنياهم وأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يدعوهم أولا، فإن استجابوا فهذا هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا فتؤخذ منهم الجزية. فليس المقصود المال الذي يبذلون والمبلغ الذي يدفعون، لا، لأن هذا طريق، لأن هذا وسيلة، لأن هذا سبب إلى أن إذا بذله الإنسان واختلط بالمسلمين وتعاون معهم وعرف ما هم فيه، ما هم فيه من أمانة وإخلاص، فإنه يكون ذلك سببا في إنقاذهم مما هم فيه من الكفر وفي دخولهم إلى دائرة الإسلام. نعم. وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية. عندنا فرض نسميه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكفر. عندنا مثلا الصلاة، صلاة فريضة، نقول فرض عين، لابد من كل واحد يصلي إلا الحائض والنفساء، وإلا لابد من الصلاة. أي مسلم واجب عليه الصلاة إلا إذا كانت المرأة حائض أو نفساء فليس عليها صلاة. ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. مر علينا قبل يومين في فقه المواريث قلنا إن هذا العلم من أهم العلوم، فهو فرض كفاية. معنى فرض كفاية يعني إذا وجدت الأمة من يلم به ومن يعرفه ومن يقف على مسائله ويبني فيها الوجه الشرعي فلا إثم، وإلا فإن الجميع يعتمد، لأن الله سبحانه وتعالى حدد ما لكل وارث، فإذا وجد من يعرف ذلك ورئت الذمة، وإلا فإن الجميع يعتمدون لعدم معرفته. فقال هنا فرض كفاية. وأحيانا يكون فرض عين، فرض عين إذا دعا إليه الإمام، إذا دعا ولي الأمر، فيجب على الإنسان الطاعة والدخول في هذا الميدان. وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل متى ينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين، والأصل فيه فرض الكفاية إلا إذا وجد ما يدعو إلى كونه فرض عين. نعم. وهو فرض كفاية لقوله تعالى كتب عليكم القتال. كتب عليكم القتال، كتب بمعنى فرض، ومثل كتب عليكم الصيام بمعنى فرض. نعم. وقوله وقاتلوا في سبيل الله. نعم. مع قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نعم. الآية فإذا قام به، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وإن لها أثم الكفر. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وإن لا أثم الكفر. نعم. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا كلهم، وإلا أثموا جميعا. نعم. وكن جهاد بتأكد مع قيام من يكفي به للآيات والأخبار. ومعنى الكفاية هنا نهوض قوم يكفون، وهذا مرجعه كما قلنا لولي الأمر، مرجعه لولي الأمر، إما أن يكون من باب مثلا الأناس المعينين من قبل ولي الأمر ليحمي الثغور وليدافعوا عن المقدسات، وإما لفتح باب التبرع لمن أراد أن يتبرع. نعم. نهوض قوم يكفون في قتالهم جندا كانوا لهم دواوين. جندا كانوا لهم دواوين يعني مسجلين، مسجلين برتب ومكافآت، يعطونا هذه المكافآت، وقد سجلوا ونظموا ورتبوا بهذا الأمر، أو أنه طلب من الناس الإقبال فيتبرعون ويسجلون أسماءهم، سواء كان لهم دواوين يعني مسجلين ورسميين أو جاءوا للتبرع. نعم. أو أعدوا أنفسهم له تبرعا، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم، ويكون بالصبر من يدفع العدو عنه. بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة، يعني يصدون الأعداء. من أراد التطاول على بلاد المسلمين، من أراد المقدسات، من أراد النيل من عباد الله، فهم له بالمرصاد. نعم. بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم، ويكون بالثغور من يدفع العدو عن أهلها. نعم. بالثغور يعني أطراف البلاد، أطراف البلاد الإسلامية، من يدفع العدو عن النيل منها وعن دخولها وعن الإضرار بأهلها. ويبعث الإمام في كل سنة جيشا على حسب ما يرى ولي الأمر، إما في كل سنة، وإما في كل 6 أشهر، وإما في كل 4 أشهر حسب ما يراه الإمام مناسبا، وإما في كل 2 سنتين، وإما في كل 10. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بنا قبل أيام في صلح الحديبية، وقع عقدا وعهدا وميثاقا مع سهير بن عمرو أن تتوقف الحرب بين محمد وبين أهل مكة 10 سنوات. فإذا رأى ولي الأمر أن يؤجل الفترة الزمنية، إذا رأى تحديد وقت محدد فعل، وإذا رأى الاستعجال يعني أجعلها سنة ولا 6 أشهر جعل، وإذا رأى أن يطيل المدة فذلك جائز شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام وقع عهدا مع أهل مكة بأن تتوقف الحرب 10 سنوات، لكن لما حصلت الخيانة وحصل الغدر وحصل نقض العهد وحصل رمي الميثاق، النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم وأوقفهم عند حدهم. حينما ساعدت قريش بني بكر بن وائل على خزاعة مع الاتفاق، من أحب أن يدخل في حلف مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل في حلف مع قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف رسول الله، فدخل بني بكر بن وائل في حلف قريش، إلا أن قريشا ساعدت بني بكر بن وائل بالسلاح وبالرجال سرا، فهذا يعتبر نقضا للعهد ورميا للميثاق وعدم التزام به. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقع يعني اتفق معهم على إيقاف القتال 10 سنوات، لكن لم يصل. نعم. ويبعث الإمام في كل سنة جيشا يغيرون عن العدو في بلادهم، ولا يجب جهاد إلا على ذكر. ولا يجب جهاد إلا على ذكر، هل على المرأة؟ نقول لأن الصديقة بنت الصديق سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد؟ قال لا، وإنما الجهاد الذي عليهن لا قتال فيه فهو الحج والعمرة، أما ملاقاة الأعداء والسر والفر والثورة والجولة فليس ذلك من أعمال النساء، وإنما هو من أعمال الرجال، فلا بد أن يكون الذي يجاهد ذكرا. نعم. في حديث عائشة هل على النساء جهاد؟ فقال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج معروف لأنه في موسمه، والعمرة ليس لها موسم. العمرة يمكن إنسان أن يعتمر في رمضان، في شوال، في الحجة، في محرم، في صفر، في أي وقت، لأن العمرة عبارة عن أن يحرم الإنسان من الميقات، وإذا كان مكيا يحرم من الحج، ويأتي لمكة ويطوف ويسعى ويحلف أو يقصر وتنتهي العمرة. الحج له موسم يبدأ، مثلا أراد الإنسان السنة في اليوم 8 يذهب إلى منى، اليوم 8 من ذي الحجة، والتاسع إلى عرفة، وليلة العيد إلى مزدلفة، ويوم العيد في منى، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام حج في عمره مرة واحدة واعتمر 4 مرات، حج في عمره مرة واحدة وهو حجة الوداع، لأن الحج فرض في السنة التاسعة ولم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة، وإنما بقي في المدينة وأمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأرسل معه علي رضي الله عنه أن ينادي ببراءة وأن يعلم الناس بأحكامها وأن ينادي ألا يحج بعد العام المشرف وألا يطيخ بالبيت عريان، هذا في السنة التاسعة. وفي السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فخطب الناس فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فقد حج مرة واحدة. أما العمرة حيث أنها لا ترتبط بوقت معين، فيمكن للإنسان أن يعتمر ليلا أو نهارا أو صباحا أو مساء أو أي وقت، لأن كما قلنا إحرام ثم طواف وسعي وحلق أو تقصير قد تنتهي كلها في ساعة، قد تنتهي يعني مثلا إذا كان من المدينة من ديار علي يحتاج إلى بعض، لكن إذا كان من الطائف مثلا من السيل وينزل ويأتي خلال ساعة خلق الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته أربع مرات، فاعتمر أربع مرات، عمرة لم تتم وهي في السنة السادسة من الهجرة، جاء عليه الصلاة والسلام معتمرا ورجع من الحديبية بعد أن وقع عهدا بعد أن أجرى ميثاقا مع أهل مكة أن يعود هذا العام وأن يرجع من العام القادم، فنحر عليه الصلاة والسلام وحلق ورجع من الحديبية. الحديبية عند شميس المركز الجوازات في مدخل مكة عند البوابة، ورجع عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الأولى لم تتم. العمرة الثانية عمرة القضاء، لأنه من ضمن الاتفاق بين المصطفى عليه الصلاة والسلام وأهل مكة أنه يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم، فيمشي مكة ثلاثة أيام. وفعلا جاء عليه الصلاة والسلام وأدى العمرة، أي عمرة القضاء، بدلا عن عمرة الحديبية اللي رجع مع الداها. العمرة الثالثة بعد أن رجع من الطائف وبعد أن رجع من حنين وقسم غنائم حنين، قسمها في الجعرانة على طريق الطائف، هذه العمرة الثالثة. العمرة الرابعة كانت مع حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا قلنا في المناسك لأن أفضل الأنساك هو التمتع، النبي عليه الصلاة والسلام حرم قارنا، كيف ذلك؟ لأنه ساق الهدي معه من المدينة، فكان معه عليه الصلاة والسلام 100 ناقة وذبح بيده الشريفة 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، وكان عليه الصلاة والسلام قارن لأنه ساق الهدي معه. وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، فمن ساق الهدي فالأولى في حقه والأفضل أن يكون قارنا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق الهدي الأولى في حقه أن يكون متمتع، كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. طيبات المرأة أي عدم شجاعتها وخوفها فليست من أهل القتال. المرأة ليست من أهل القتال، وإنما من أهل أن وقرنت بضيوفكم تجلس في بيتها ولها وظائف، تربية الأولاد ورعاية البيت والقيام بشؤونه وتنظيم الأسرة والقيام بها وتهيئة ما يمكن تهيئته، لكن القتال والكر والبر وأن يطول الإنسان ويجول هذا ليس من أعمال النساء وإنما هو من أعمال الرجال. نعم. ولا يجب على خنثى مشكل، ولا يجب على خنثى، قلنا ذكر، فعندنا الأنثى ما يجب، لكن طيب قد يرد سؤال ما هو ذكر ولا أنثى، إذن ما هو خنثى؟ والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، وهو على نوعين، وانت غير مشكل كأن يتبين عمره، بمعنى ينبت له لحية، بمعنى يحصل الحيض، فإذا نبتت اللحية عرفنا أنه رجل، وإذا حصل الحيض عرفنا أنه أنثى، لكن لا هذا ولا هذا، لا لحية ولا حيض، فهذا يسميه خنثى مشكل. هل الخنثى المشكل هذا يجب عليه الجهاد؟ قال لا. لماذا؟ لأنه لم يتضح أمره أنه رجل وقد يكون أنثى. نعم. ولا يجب على خنثى مشكل للشك في شرطه، للشك في شرطه، لأن من الشروط أن يكون ذكرا، وهذا حين ما عندنا قطع، هل هو ذكر أم أنثى؟ لأن له آلة ذكر وآلة أنثى، عرفنا بأنه إن بال من الذكر فهو ذكر، وإن بال من الفرج فهو أنثى، لكن يبون من الاثنين، معناه ما اتضح لنا طريقة، فشككنا في وضعه، فلذلك لا يجب عليه. نعم. مسلم إذا كان مثلا البلد هو غير مسلمين، هل يجب الجهاد على من في البلد من غير المسلمين؟ يقول لا، من شرط الجهاد أن يكون مسلمين، لكن لا مانع أن يذهب ولو لم يكن مسلم، يعني إذا كان فيه حاجة أو يستفاد منه، كأن يكون مثلا يبيع أو يشتري مثلا أو يعالج أو كذا أو كذا، يمكن استفاده، لكن يذهب كونه غازي لا. فذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد الذهاب إلى الطائف، ذهب معه عدد من أهل مكة، منهم من كان مسلما فهذا انتهى وضعه، فمنهم من لم يكن مسلم فهداهم الله بعد ذلك للإسلام. وحينما أن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الأذراع من صفوان، قال غصبا يا محمد؟ قال لا، ولكن عارية، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاجه أو ما طلبه من أذراع في قتاله لأهل الطائف أو في قتاله لأهل حنين في وادي أوفى. نعم. مسلم كسائر فروع الإسلام، كسائر فروع الحج، لو أنا بحج غير المسلم ذلك، لو قال مثلا صلي ما تصح الصلاة، وإنما فروع الإسلام لا بد لها من أن يكون مسلما. نعم. حر فلا، حر لأن العبد لا يلزم، غير المسلم وهو العبد، غير المسلم وهو الرقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. الحر هو من يتصرف في نفسه، حر لا رق لا يعني ملك فيه لأحد، والرقيق هو من لا يملك شؤونه، وإنما هو وما يملك لسيده، الرقيق وما يملك لسيده، لأنه لا ميراث له، لا يرث ولا يورث، لا يرث يعني لو رقيق مات أبوه ما يرث، لو رقيق مات هو، فماله ليس لأولاده وإنما ماله لسيده، والرق مانع من الميراث، كما يقول الناظم ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من عدد ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، رق. فإذا أردنا أن نعرف الرق نقول هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يجب عليه، فإنما هو مشغول بأمور سيده. نعم. حر فلا يجب على عبد، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجنة. ومر بنا حينما حاصر الطائف وبقي مدة عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف، أعلن لمن فيها من العبيد إذا جاءوا وسلموا أنفسهم فهم أحرار، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ومعه 23، وأعلنوا إسلامهم، وقبل منهم النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام وحصلوا كذلك على الحرية. يعني هم أرقى، يعني أرقى لأهل الطائف ولأهل الكنيسات الكبيرة في الطائف. فأعلم النبي عليه الصلاة والسلام وقد حاصر الطائف من جاء من الأرقى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو حر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ومعه 23 وأعلن إسلامهم وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأصبحوا أحرارا. نعم. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ويبايع العبد، ويبايع العبد أي اللي هو الرقيق على الإسلام دون الجهاد، يعني يملكه ما يتصرف في نفسه. لا مثلا هو الآن رقيق عند شخص في بلد كذا، ما يقدر يسافر إلا بأمر سيده، وإلا يعتبر آرقا، وإلا يعتبر آرقا يعني شفعت الطاعة. وإنما إذا بقي أو جاء فهو على يعني يقبل منه الإسلام، لكن الجهاد لا يكون إلا بعد حريته. ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد مكلف.